على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا، اللهم اجعلنا خيرا مما يقولون وأحسن مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون، واستر علينا بسترك يا حي يا قيوم. أحبتي، لا زال الحديث مستمرا عن الأحداث الأخيرة من معركة أحد. أردنا ألا تفوتنا شاردة ولا واردة من أحداث ذلك اليوم العظيم. من أهم ما تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي حال الرجل قبل موته وحال الرجل عند موته، فلا يدري إنسان ماذا يكتب له وبماذا يختم له. فقضية النهاية وقضية الخاتمة مسألة لابد أن تشغل كل واحد منا، فينشغل بها ويستعد لها. لا يضحك عليك الشيطان، تكون قد سرت في الطريق فيعدك ويمنيك حتى يقع الفأس على الرأس. واعلم أن الأعمال بالخواتيم، ظهر لنا من الصور التي ذكرناها في الأسبوع الماضي، ظهر لنا صورة رجل كان يحارب الإسلام وأهله، ثم قذف الله في قلبه نور الهداية وحب الإسلام، فجاء في صبيحة يوم أحد، جاء إلى قومه في صبيحة يوم أحد فسأل عنهم، فقالوا أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قبل هذا كان يذمهم ويحاربهم لاتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فألقى الله في قلبه حب الإسلام في ذلك اليوم، فخرج مقاتلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ممن قتل وممن وجده قومه في آخر رمق من الحياة، فسألوه لما قاتلت؟ قال ما قاتلت إلا إيمانا بالله ورسوله، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبره قال هو من أهل الجنة، وما صلى صلاة ولا صام، ما صلى صلاة واحدة ولا صام، لكنه صدق في آخر لحظات حياته، صدق مع الله ساعة فصدق الله معه. والعكس بالعكس، مخيريق اليهودي وقزمان المنافق، كان فيما يظهر أن قزمان يعمل بعمل الإسلام، فأبى الله إلا أن يفضحه في آخر اللحظات. قضية النهاية وقضية الخاتمة قضية خطيرة يا إخوان، لو تفكر فيها الإنسان صباح مساء لحسن حاله. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ما أسهل أن تبني، ما أصعب أن تبني، وما أسهل أن تهدم البنيان، ما أصعب أن تبني وما أسهل أن تهدم البنيان. قد تكون لسنوات طوال وأنت تبني، ثم ينهار البنيان في لحظات. لذلك كان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول أنس، فكثيرا ما سمعناه يرددها، دائما يردد هذا الدعاء. قلنا يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا بك واتبعناك. قال كيف لا أخاف عليكم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قلنا مرة في الدرس، قلنا القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فقال أحد الشباب في في هذا تجسيم للذات الإلهية؟ نقول لا، هذا تصوير للفعل، كما قال شيخنا، كما قال شيخنا ابن عثيمين، حين نفعل كذا نحن نصور الفعل، لا نصور الذات، لا نصور الذات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأخذ الجبار السماوات بقبضة والأراضين بقبضة أخرى. هو يصور الفعل ولا يصور الذات الإلهية، فالله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. في حديث وددت أن أذكره هذه الليلة قبل أن أبدأ، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أطوار خلق الإنسان، ثم بين في نهاية الحديث نهاية الإنسان، فبدأ ببدايته وكيف أنه يبدأ من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح ويكتب له أربع كلمات، ثم يقول ابن مسعود في نهاية الحديث: والذي نفسي بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والذي نفسي بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس، فيسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأمور غيب، لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. المطلوب مني ومنك أن نكون على أهبة الاستعداد، لا يضحك عليه شيطان. قد تزل لك قدم فلا تقوم لك قائمة. لذلك نقول صحيح أن باب التوبة مفتوح، بعضهم يقول له أنا أتوب ثم أخطأ، نقول الباب مفتوح، تب مرة ثانية وثالثة، لكن من الذي يضمن أنك تخطئ في واحدة فيقول الله أمهناك ما فيه الكفاية؟ من الذي يضمن وأنت تعاود الخطأ من عادة سرية أو عادة جهرية أو غيرها، وما يدريك لعل الله في واحدة يقول أمهناك ما فيه الكفاية؟ مش عيب أننا نخطئ، لكن العيب الإصرار، تكرار الخطأ مرات ومرات. عيب أننا نعيد بعد نفس الخطأ يا إخوان، نفس الخطأ مرة ثم مرة ثم مرة. أما استفدت من الدرس الأول حين أخطأ؟ كل إذا أخطأ يقول أنا أشعر بندم وأشعر بكذا. طيب وين آثار الله هذا؟ نسيته؟ لماذا قبل أن لا نعصي؟ لماذا لا نقف ونحاسب أنفسنا قبل أن نعصي؟ ماذا بعد هذا؟ إيش بعد المعصية؟ كيف لو نظر الله إلي هذه المرة وقال هذه هي الخاتمة؟ وسيأتيك من مثل هذا الخبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 سنة، 40 يوما، إيش؟ نطفة، 40 يوم تحديد يا إخوان، هذا مصداق مصداق النبوة. 40 يوم، لا أشعة سينية ولا أشعة حمراء ولا أشعة خضراء، ثم يبين على أمور غيبية في بطن أمه: إن أحدكم يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يحدد بعد يقول 40 يوما أخرى علقة، ثم 40 يوما مضغة. هذا كم يوم؟ 120 يوما. هذه الأطوار التي يمر فيها الإنسان في بطن أمه، هذه هي الأطوار التي يمر فيها الإنسان في بطن أمه: نطفة، علقة، ثم مضغة، بعدها ينفخ فيه الروح. قال: ثم يأتيه ملك فيكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وشقي وسعيد. هذه الأمور أنا ما أعلمها، ولا أنت تعلمها. لذلك بعضهم نسأل الله العفو والعافية يصر على الهلاك، يقول: إيش دراك أنا الله كتبني شقي؟ هو شقي لأنه يقول هذا الكلام، هو شقي لأنه يقول هذا الكلام. ليه ما يقول أنا الله كتبني سعيد؟ لماذا لا يقول أنا الله كتبني سعيد ويعمل بأسباب السعادة؟ ليه بعضهم تأتي تقول له وتبين له ثم يقول: ادعوا لي إن الله يهديني، كأنه يقول أن الله يريد له الضلالة، كأنه يقول أن الله يريد له الضلالة. بل الله يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فهذه أطوار ثلاث، هذه أطوار ثلاث. النطفة قال هي الماء اليسير الصافي المسلول من جميع الجسد، الماء اليسير الصافي المسلول من جميع الجسد. وسميت نطفة لأنها من ماء ينطف يعني يسيل، سميت نطفة لأنها من ماء ينطف يعني يسيل. والذي في الماء هو الحيوان المنوي من الرجل، يلتقي بالبويضة من المرأة فيكون عندها الولد، يلتقي هذا مع هذا فيكون عندها الولد. أما قضية من يشبه فهذه قضية أيضا بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل خرج شبيها لأمه، إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل خرج الولد شبيها لأمه، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة خرج الولد شبيئا لأبيه. فالشبه لمن سبق. وذكر النطفة يدل على وجوب التواضع، ذكر النطفة يدل على وجوب التواضع وتحريم التكبر. ورحم الله من قال لمن سأله متعاليا متكبرا، قال: ما عرفني، سأله متعاليا متكبرا قال: ما عرفني، قال: عرفتك، أنت الذي أولك نطفة مذرة وتحمل في أحشائك العذرة وآخرتك جيفة قذرة، هذا أنت، فلا تتكبر ولا تتجبر على أحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. فعلى ماذا التكبر والتعالي؟ لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالطور الأول نطفة، قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما أخرى. هذا هو الطور الثاني أو المرحلة الثانية من خلق الإنسان، وهي العلقة، والعلقة قطعة من الدم الجامد وبها يتحقق وجود الجنين في الرحم. أشار إلى ذلك الله في قوله: خلق الإنسان من علق. ثم تقوى هذه النطفة من الدم حتى تكون قطعة لحم بقدرة الباري، وسميت علقة. ليش؟ هي تتعلق بالرحم، سميت علقة لأنها تتعلق بالرحم. قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك، وهذه هي المرحلة الثالثة من مراحل التكوين والخلق. والمراد بالمضغة قطعة اللحم الصغيرة التي تكون على مقدار المضغة التي نمضغها، قطعة اللحم الصغيرة التي تكون على مقدار المضغة التي نمضغها. سميت كذلك لصغرها ولعدم وجود عظم فيها، فهي لحم محض، سميت مضغة لصغرها ولعدم وجود عظم فيها، فهي لحم محض. في هذه المرحلة يبدأ التخليق والتخطيط في الإنسان، وتتميز أحضاءه. وبهذه المرحلة يتم للجنين كم شهر؟ 40 ثم 40 ثم 40، فهذه أربعة أشهر. بعد الأربعة أشهر تنفخ فيه الروح، وينتقل الجنين من أحكام إلى أحكام أخرى، ينتقل الجنين في بطن أمه من أحكام إلى أحكام إلى أحكام أخرى. ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان يتقلب في 120 يوما في ثلاثة أطوار، كل طور في أربعين يوما. ثم بعد 120 ينفخ الملك فيه الروح ويكتب هذه الأربع كلمات. أشار الله إلى هذه الأطوار في مواضع عدة، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. ثم قال: يا أيها الناس استدل بقدرته في الخلق والإنشاء على اليوم الآخر. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. إيش يعني مخلقة وغير مخلقة؟ المخلقة مستبينة الخلق، مخلقة يعني مستبينة الخلق، والغير مخلقة عكسها. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ولقد قال الله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. هذا دليل على قدرة الباري جل في علاه. قال فينفخ فيه الروح أي بأمر الله تعالى، فلا حياة ولا موت عند الملك، لكنه ينفخ الروح بأمر من؟ بأمر الله تبارك وتعالى. والروح سر لا يعلمه إلا الله. سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فأجابهم الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ما يعلمها إلا من؟ أسرار الروح الله تبارك وتعالى. يا إخوان حاولوا وجاهدوا وفعلوا ووضعوا مختبراتهم وقدراتهم كلها على يريدون يكتشفون فقط أين تذهب الروح عند النوم، أين تذهب الروح عند النوم، فسكروا كل طاقاتهم وكل قدراتهم فلم يكتشفوا شيئا، لأنها من أسرار الله. لذلك نعجب ممن يقول أن العلم سيصل إلى درجة أنه يمنع الموت. والله يا إخوان كتبت في جرائدنا هذه، هناك من يقول سيصل العلم في تطوره إلى درجة أن تكون الحياة أبدية، هذا يناقض القرآن. الله يقول كل نفس ذائقة الموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون، كل شيء هالك إلا وجهه. أين تذهب الروح؟ علمها عند ربي. الله يتوفى الأنفس عند موتها والتي لم تمت في منامها ثم يمسك الأخرى ويرسل التي فيمسك التي قضى عليه الأجل ويرسل الأخرى. ما أحد يعلم أين تذهب. لاحظ أنت هو في صباط عميق ثم تأتي فلان ترجع الروح. لاحظ أنت في صباط عميق والناس تغدو وتروح عنده وهو في عالم آخر، ثم يقال له فلان فترجع الروح. وإن كانت أنا أبغاك الليلة قبل أن تنام أبغاك تقول كيف تسيطر على نفسك قبل لا تنام. لحظة النوم هذه اللي فيها تنتقل من عالم إلى عالم آخر، أريدك تستشعر تحسها ما تحسها. من آياته منامكم بالليل والنهار. فكر الليلة وأن تضع رأسك على المخدة تريد أن تنام كيف يأتيك النوم وأين تذهب الروح، ولن تستطيع ردها. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما بلغت قوة البشر فلن تستطيع، تقف عند حد معد عند حد معين خلاص ما تستطيع تتجاوزه. قدرة البشر عند حد معين فلا تستطيع أن تتجاوز هذا. فكتب له أربعة أمور: الرزق والأجل والعمل وشقي وسعيد. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. في حديث آخر أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. هذا العلم علمه عند من؟ عند الله، هذا مش عندي ولا عندك. الله بسابق علمه نظر في حياة فلان وحياة فلان فخطها القلم، فالله يعلم ماذا سيصنع فلان، ماذا سيصنع فلان، ماذا سيصنع فلان. لذلك نرد على أولئك القدرية الذين يقولون أن الله لا يعلم بالشيء إلا عند حدوثه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقولون أن الله لا يعلم بالشيء إلا عند حدوثه، بل يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن لو كان كيف سيكون. يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن لو كان كيف سيكون، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فكتب رزقه وأجله وعمله والشقي وسعيد. لكن تأمل، ليش أول شيء الرزق يا إخوان؟ ما الذي شغل الناس عن تحقيق العبودية؟ انشغالهم بأرزاقهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فانشغلوا بطلب دنياهم وأرزاقهم عن تحقيق العبودية لله رب العالمين. لا تحمل هم الرزق، لا تحمل همه، ابذل سببه. نعم أنت مطالب ببذل سببه، لكن لا تحمل همه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن تموت نفس قبل أن تستوفي أجلها ورزقها، وإن رزق ابن آدم يتبعه كما يتبعه أجله. ثق تمام الثقة أنه سيأتيك. فأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب. اطلب ما عند الله برضاه، اطلب ما عند الله برضاه. فيكتب له رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. هذه قلت كما قلت لكم كلها أمور غيبية. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور قالوا يا رسول الله إذن لا نعمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق. تدري أنت؟ ما أدري أنا. تدري عن ماذا سيختم لفلان أو سيختم فلان؟ ما أحد يدري. لذلك فهم ابن مسعود هذا الحديث فأتبعه بقوله والذي نفسي بيده إن الرجل ليعمل بعمل كذا حتى ما يكون بينها وبينها ذراع فيسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أو العكس. أريدك أن تعلم ما كان هذا ليكون، يعني لو أن عمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس ثم سبق الكتاب فعمل بعمل أهل النار ما كان هذا ظلما من الله له، لكنه هو الذي ظلم نفسه. في ظاهر الأمر هو أمام الناس من الأخيار، وفي باطن الأمر لا يعلم بفساده إلا الله تبارك وتعالى. لذلك قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. لذلك حنا عندنا ضعف اليوم في إيش؟ في العبادات السرية. عندنا ضعف في العبادات السرية. أما أمام الناس فالكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. قال أبو محمد ابن عبد الحق اعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، وما سمع بهذا ولا علم به. لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ولكنها تكون لمن استقام ظاهره وفسد باطنه. فيأبى الله إلا أن يفضحه. وإنما تكون لمن كان له فساد في عقله أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم أو كان مستقيما ثم تغير حاله وساءت أخباره، يعني انتكس، نسأل الله العفو والعافية. لذلك قال أحدهم عجبت من رجل تعلم القرآن ثم انشغل بعلم سواه، ورجل تعرف على الله ثم تركه تعرف على سواه. عجبت من هذا الذي تعلم القرآن ثم انشغل بعلم سواه، وعجبت ممن تعامل مع الله ثم تركه وبدأ يتعامل مع سواه. فكم سمعنا عن من آمن ثم كفر، وكم رأينا من استقام ثم انحرف. فلا عجب أنه كان يردد يا مقلب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله لن تخرج الأرواح حتى تسمع نغمة ملك الموت بإحدى البشريين، إما ريح، إما يا أبشر يا عدو الله بسخط من الله وغضب، أو أبشر يا ولي الله بروح وريحان. فاختار لنفسك، اختار لنفسك، والله ما يظلم أحد. سقنا هذا لأننا ختمنا الحديث في آخر الدرس عن من كان ظاهره فساد ثم مات وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو من أهل الجنة. ثم الآخر الذي ظهر أمام الناس يقاتل، بل قتل 5 من حملة اللواء، وذكر خبره عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو من أهل النار، هو من أهل النار. من أين أتى بالخبر؟ إن هو إلا وحي يوحى. في آخر المواقف في أرض المعركة بعد أن دفن القتلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صفوا حتى أثني على ربي. سبحان الله، آلام، جراحات، مصائب، انقلاب للأحوال، ومع هذا رضا عن رب العالمين في كل حال. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك من الإيمان بالقضاء والقدر، حلوه ومره. إذا تنزل البلاء العبد إما يكون راضيا فيرضى الله عنه، أو يكون ساخط فيسخط الله عليه. بعد أن فرغوا من دفن قتلاهم تحرك الجيش نحو المدينة، في مقدمته القائد الأعلى، ومن حوله كبار قادة المهاجرين والأنصار. الأخبار وصلت للمدينة أنهم قد أصيبوا في ذلك اليوم إصابات بالغة، وتنزل عليهم من البلاء ما به عليم. كذلك وصل الخبر إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. وصل إلى المدينة أن الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فما بين مصدق وما بين مكذب. من كان في المدينة أصلا حتى يتلقى هذه الأخبار؟ النساء كنا في المدينة. فماذا صنعت النساء؟ خرجن يتأكدن من الخبر. فخرجت نساء المدينة حتى يتأكدن من الخبر. ممن خرج؟ امرأة من بني دينار. اسمعي بارك الله فيك، قتل أبوها وقتل زوجها وقتل أخوها وقتل ابنها في أرض المعركة، وكانت كلما قيل لها قتل أبوك استرجعت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا فعل رسول الله؟ الآب، الابن، الزوج، الأخ يهون، قالوا لها: قتل أخوك، استرجعت، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا صنع رسول الله؟ ما تلاحظون أن هذا حب صادق؟ أما تلاحظين أنت أن هذا هو الحب الصادق؟ قالوا لها: قتل أخوك، أبوك، زوجك، ابنك، استرجعت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا صنع رسول الله؟ فلما نعوا لها هؤلاء الأربعة لم تكترث كثيرا، بل كان عندها هم تحمله وقلق يقلقها. كانت تحمل هم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحب إليها من أبيها ومن أمها ومن أختها ومن زوجها ومن ابنها ومن إخوانها ومن الناس أجمعين. هذا هو الحب الحقيقي. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من إيش؟ من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، هذه علامة الإيمان الصادق، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل شيء، حتى من نفسك أنت. فكانت تسأل كلما نعيها لأحد: ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكانوا يطمئنونها ويقولون لها: هو بخير. قالت: والله لا تقر لي عين حتى أراه، والله لا تقر لي عين حتى أراه، أرونيه أنظر إليه، فإذا نظرت اطمأن قلبي وذهب حزني. فلما رأته سالما قالت: وهي تشير إلى مصيبتها في الأربعة: كل مصيبة بعدك جلل. قالت لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تشير إلى مصيبتها أنها تهون أنها تهون، فقالت: كل مصيبة بعدك جلل، يعني صغيرة وهينة. أخذت تردد وتقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت أنت من عطب، والله يموت الأب يموت الأخ يموت الزوج، المهم تسلم المهم تسلم تسلم أنت. إنها والله صورة حقيقية من الحب، من الحب الصادق، فقد ملأ حب الله وحب رسوله قلبها وملك جوارحها. سبحان الله، كيف لا يحبونه؟ أنا أسألكم بالله، كيف لا يحبونه وهم رأوا منه عجب العجاب؟ ونحن نصلي سمعتم الطفل الصغير وهو يبكي، ما ذكركم بهديه صلى الله عليه وسلم؟ يقول: والله إني لا أدخل في الصلاة ثم أسمع بكاء الطفل أرحم منه. قال: فأرحم أمه، أرحم أمه. إذن قلبه مليء بالرحمة على من؟ مليء قلبه بالرحمة على المؤمنين، حتى في صلاة وهو يقف بين ربه يتفكر بأحوال أمته. لا عجب أن الله قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، دائما يختار للأمة أوسط الأمور وأسهلها. فكيف لا تحبه ومحبته واجبة؟ بل محبته دليل على محبة الله تبارك وتعالى، محبته دليل على محبة الله تبارك وتعالى. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كيف لا تحبه وهو الذي أخرجها الله به من الظلمات إلى النور؟ كيف لا تحبه وهو الذي أخرجها الله به من الظلمات إلى النور؟ كيف لا تحبه وهو سبب سعادتها في الدنيا وسبب سعادتها في الآخرة؟ إن من صدق محبتنا لنبينا أن نفتش عن حبه في قلوبنا، من صدق محبتنا لنبينا أن نفتش عن محبته في قلوبنا. هل هو حب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا والناس أجمعين؟ هل هو أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا اللاتي ولدننا؟ لا شك أن آباءنا وأمهاتنا يحبوننا، لكن لن يبلغ حبهم لنا كحب النبي صلى الله عليه وسلم لنا. أمي وأمك وأبي وأبيك يحبوننا، لكن والله لن يبلغ حبهم حب النبي صلى الله عليه وسلم لنا. وسأثبت لك هذا، سأثبت لك أنه كان يحبنا أكثر من آبائنا وأمهاتنا. جاهد في دنياه من أجل إيش؟ من أجل هدايتنا. جاهد في دنياه من أجل هدايتنا. واليوم بعض الآباء والأمهات هم سبب غواية كثير من الأبناء، واليوم كثير من الآباء والأمهات هم سبب غواية كثير من الأبناء والبنات. يوم القيامة سيتخلى عنا الآباء والأمهات. أمي اللي حملتني في بطنها 9 أشهر وأرضعتني صغيرا وتحملتني كبيرا ستفر مني في ذلك اليوم، وستقول لي إذا أتيتها أطالبها بحسنة واحدة، تقول لي: يا ابني نفسي. ستتخلى عني أمي، وسيتخلى عني من؟ سيتخلى عني أبي، سيتخلى عني أخي، حتى زوجتي ستتخلى عني في ذلك اليوم. لكن هل سيتخلى عنك نبيك؟ هل سيتخلى عنك نبيك في ذلك الموقف؟ لا والله، والله لن ينساك، سينسى نفسه في ذلك اليوم ولن ينساك، سيضطرب الناس. لا تلوم الأب والأم، لا تلوم الأب والأم في ذلك الموقف، فالموقف شديد على البشر أجمعين.